إذاعة القرآن الكريم تقدم نظم ابن عاشر. إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعادي والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة، يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر. نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي إذاعة القرآن الكريم، أهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من تدريس نص ابن عاشر، ومعنا فضيلة الشيخ خاديل والمحمد عبد الرحمن. أهلا بكم فضيلة الشيخ، ومعكم في التقديم محمد سالم والسادات. إذن فضيلة الشيخ، لهي نبدو الكتبة نرجعون بالمنينة ما كملنا كتبتنا نهارنا ذا. لهي قال: يجب للرسل الكرام الصدق، أمانة تبريغهم يحق، محال الكذب والمنهي، كعدم التبريغ يا ذكي، يجوز في حقهم كل عرض، ليس موديا لنقص كالمرض، لو لم يكونوا صادقين للزم أن يكذب الإله في تصديقهم، إذ معجزاتهم كقوله وبر، صدق هذا العبد في كل خبر، لو انتفى التبريغ أو خانوا حتم أن يقلب المنهي طاعة لهم، جواز الأعراض عليهم حجته، وقوعها بهم تسل حكمته، وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يجمع كل هذه المعاني، كانت لذا علامة الإيمان، وهي أفضل وجوه الذكر، فاشغل بها العمر تفز بالذخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جاء في الحلقات الماضية الحديث عن ما يجب في حق الله تعالى وما يستحيل وما يجوز، والأنبياء هم أفضل خلق الله تعالى، فاقتضى الكلام أن يكون الحديث عن الأنبياء ما يجب في حقهم وما يجوز وما يستحيل. هو قال في بداية: يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عام. واليوم إن شاء الله لا يبدأ أن مما يجب في حق الرسل. قال: يجب للرسل الكرام الصدق، أمانة تبلغهم يحق. الرسل، الرسول كل من أرسله الله تبارك وتعالى إلى أمة معينة برسالة، وكل رسول نبيا، وليس كل نبي رسول. وعدد الأنبياء قالوا عنه 1124 ألف، والرسل منهم أقصد عددهم 124 ألفا، والرسل منهم 313، مثلا يقول هذا نقع في آخر كتابه عن قد عدد هذا النظم هو عدد الرسل. وأول رسول أرسله الله تعالى إلى الأرض هو سيدنا نوح عليه السلام، من قبله كانوا أنبياء وليسوا برسل، فهو أول من أرسله الله تبارك وتعالى إلى الأرض، واختارهم الله تعالى لحمل هذه الرسالات إلى الناس. خلق الله الناس وهم لا يعلمون شيئا، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وقال فهي أخرى قليلا ما تشكرون. والرسل كلما بعث رسول معناها لا ننجي رسول، الأمة تكذبه ويصدق القليل من أهلها، وجاء الكثير من أخبارهم في القرآن، ومنهم من لم يأتنا شأنه، رسلا قد قصصناهم عليك من قالوا ورسلا لم نقصصهم عليك. وهؤلاء الأنبياء هم القدوة لنا، لأننا نأمرنا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، معناها يا الله نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أعماله، لكن لعد الكامل من سماه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مأمورون بالاقتداء به فيه. وأصل هذا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وأمره صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. تلك خاتمة آيات سورة الأنعام، وهي آيات جاء فيها ذكر 18 نبيا، أكثر آية جاء فيها عدد من الأنبياء هذه الآية. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أريك وقومك في ضلال مبين، كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الذي رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لي لم يهدين ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر باسقا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس باسقة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وإن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم إلى آخر الآيات. والذي يتدبر هذه الآيات يدور شوف عن كل آية ختمت وكلا فضلنا على العالمين وغير ذلك من الصفات الحسنة التي وصف الله تبارك وتعالى بها الأنبياء. والأنبياء إذا قرأ الإنسان وقصصهم معناها قرأ اللي سيعلم في القرآن سيعلم أن ما ذهب إليه ابن عاشر في نظمه هذا صحيح وأنه يجب في حقهم الصدق، فهم أرسلوا إلى الناس بأمور لا يعلمها الناس وكذبوا فصبروا على ما جاءوا به فدل هذا على صدقهم. وكلهم يأتيه زخرف الدنيا فيعرض عنهم وكلهم يكاد الكيد له فينتصر في النهاية فتوقد النار لسيدنا إبراهيم فيقول الله تبارك وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما ويمتحن في ذبح ولده فيقول الله تبارك وتعالى إن هذا لهو البلاء المبين بلاء العظيم فهو بلاء عظيم ومبين فتأتي فديته وما حدث في تلك القصة العظيمة لتكون هي مناسك حجنا على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال خذوا عني مناسككم. ولكن أيضا منهم من يجمع الله تبارك وتعالى له النبوة والملك وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتنا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ومنهم من دعا الله فقال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فكان في هذا عبرة للناس، فكل من كان في مرحلة من مراحل هذه الحياة يجد قدوته بأنبياء الله تبارك وتعالى. قال صفوف نظم يجب للرسل الكرام الصدق وأمانة تبلغهم يحق. يجب في حق الرسل ثلاثة أمور واجمعها في بيت ذا به الخبر في العلم والنظم: الصدق والأمانة والتبليغ، فهم لا يكذبون معصومون من الكذب. وذاك اللي في صحيح البخاري من أن إبراهيم اعتذر في حديث الشفاعة بكذباته الثلاث هذا ليس على ظاهره، هذه كذبات في حق المقربين، ولهذا قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين، وهي واردة. أولهن أنه لما هاجر بزوجه سارة مر على ملك شديد البطش والظلم معناها ظلام فأراد أن يأخذها فقال هي أختي، طبعا هي أخته في الإسلام إنما المؤمنون إخوة. والثانية أنه قال إني سقيم لما دعوه في الذهاب معهم إلى أوثانهم قال إني سقيم. والثالثة قال بل فعله كبيرهم هذا، فهذا كله محمول على الدعوة، وقد يكون في إن في المعارض لمندوحة عن الكذب، فهذا ليس من الكذب ولكن فصغائر الرجل الكبير كبائر وكبائر الرجل الصغير صغائر، فهم معصومون من الكذب. وإذا قلنا عنهم يكذبوا لا يخسر عندنا كامل، تخسر الرسالة ويخسر هذا الكون وهذا لما يرضاه الله تبارك وتعالى. وكلهم من ذرية سيدنا إبراهيم إلا ثمانية. وإلى هذا يسير العلامة أحمد البدوي في عمود نسبه بقوله ولا للأنبياء بعد ولا للأنبياء بعد عن أبيه، وكلهم كان خلاصة بنيه، وعنه حاد آدم شئذ الوصي، إدريس نوح هود يونس يصي لوط وصالح، فهم ثمان وحادوا عن الخليل واستبان. ولهذا يقال لسيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، والأنبياء مصدقون في كل ما جاءوا به، ولهذا الذين اتبعوهم مصدقونهم في كل شيء. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحدث الناس بحادثة الإسراء، جاء قوم من مكة إلى أبي بكر وكان قد آمن، فقالوا سمعت ما يقوله صاحبك؟ قال ما يقول؟ قالوا يقول أنه أسري به ليلة البارحة، مع أنه جاء البيت المقدس، مع أنه صلى بالملائكة بالأنبياء، أقصد أنه صلى بالأنبياء في المسجد الأقصى، وأنه صعد إلى السماء، وأنه عاد إلى مكة. قال إن كان قالها فهو صادق، معناه إلى عاد، قال معناه أنه حق. قالوا لا تقول هذا، قال لهم إن صدقته في خبر السماء فلا أصدقه في خبر الأرض. ومثل هذا حدث لأنصاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فجاء عربي يقود فرسه، معناها عنده فرسها مبيعها، وشراها من عند النبي صلى الله عليه وسلم غير ما عنده سعرها، وعاد العربي يتلب يقود الفرس، وسامتها الناس من عنده، قاموا تبيعها لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا الخير، قالوا شريتها من عندك؟ قالوا من يشهد لك؟ قالوا خزيمة الأنصاري أنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدريك؟ قال له صدقتك في خبر السماء فلا أصدقك في خبر الأرض. ولهذا جعل الصحابة شهادته كشهادة رجلين فأثبتوا به خاتمة سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العالمين. معناه حد ما في قلبه مرض يعرف أن الأنبياء ما يكذبوا وصادقون. وكان الصحابة كلهم يقول حدثني حبيبي بأمر كذا وكذا، وقد رأيت كذا وكذا، وسأرى الآخر إن كتب الله لي البقاء. معناها من أسس عقيدة المؤمن، لا تصح عقيدة المؤمن إذا اعتقد أن الأنبياء يكذبون، عقيدته فاسدة. لكن معنا يجيب للرسل الكرام، وصفهم بالكرام وهم كرام، الصدق فلا يكذبون، فالكذب من صفات غيرهم. ولهذا أتمنه الله تبارك وتعالى على خبر من مضى والخبر الحاضر والخبر الآتي. القرآن والحديث فيه يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل من صدقه فيه، والمستقبل من اللي حدثنا فيه قلنا لا يخلق كذا ولا يخلق كذا، وتنحشر الناس يخلق كذا، ويموت يخلق كذا، ويفتح من خزائن الأرض يخلق كذا، وهذا لا نشاهده يوم بعد يوم. هذا حتى اللي قاع ما هم صدق مثلا الكتب والقرآن والسنة، العقل يقضي يحكم صدقهم، العقل قاض بصدق أنبياء الله تبارك وتعالى. لكن معنا يجيب للرسل الكرام الصدق، صدق الصهو وتبليغ الأمر على حقيقته، لو تعرف الصدق معناها خالق الكلام قد يبلغه الإنسان على غير حقيقته، الذي يبلغ الأمر على حقيقته هذه هي حقيقة الصدق. نعم ماشي. يجيب للرسل الكرام الصدق أمانته، يجيب كذلك للرسل الأمانة فيما يقولون، والأمانة قاعد لا متضمن الصدق، من كان صادقا فهو أمين، فلا يخونون أبدا، سواء كانت تلك الخيانة كالخيانة المعروفة عندنا، وسواء كانت خيانة بالسمع أو بالبصر أو باللسان. ولهذا لا تكون الأنبياء من أنبياء الله تبارك وتعالى خائنة العيون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة العيون. معنى هذا العدد نحن الناس العادية من الغميز ومن الحركات المعروفة والخيانة بالعين وباللسان، هذا الأنبياء معصومون منه، ما هو عندهم، ما يصح عندهم. وذاك معنا يجب درس كما سقوا أمانة، كذلك يجب في حقهم التبليغ، لا يكتمون، تبلغهم يحقوا، فكل ما أمرهم الله تبارك وتعالى به يبلغونه، ولا يخافون في الله لوم التلائم. ولهذا حصل لهم ما حصل لهم، يقتلون ويؤذون ويحصل ما يحصل، لكنه يبلغون ما أمرهم الله تبارك وتعالى به. قال العلماء، العلماء قالوا عن لكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتم شيء وما هو بكاتم شيء، هذا لا افتراض، لكتم قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها الآيات. العلماء قالوا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه احتمال يشحد شيء من الرسالة يشحدها غير هو معصوم من ذلك، وإذا معناها عن الأنبياء ما يتبع الهواء، هو حد يتكلم حسب هواه يقول ذاك الصالح وذاك المور صالح وما يقوله، وحد يتكلم حسب هواه يقول ذاك اللي مونك عنده هو هواهته غيره معصوم من ذلك. ولذا الكذب والكتمان وعدم التبليغ هذا من صفات من يتبع هواه، ذاك معنى يجب للرسل الكرام الصدق أمانة تبلغهم يحق. إذن واجب من هذه المسائل الثلاثة، يجب في حقهم الصدق، هذا واجب نعتقده نحن، وقال أنه هذا هو حاصل معناه قضى الله تبارك وتعالى بأن هذه الأمور موجودة، غير يجب على كل واحد منا أن يعتقد اعتقادا جازما ما يشك فيه عن كل نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى موصوب هذه الصفات الثلاثة: الصدق لا يكذب، التبليغ لا يكتم، الأمانة لا يخون. نعم، لكن معنى يجب للرسل الكرام الصدق وأمانة تبلغهم يحقه، هو به الخبر في النظم والعلم اجمع الصفات بيت واحد. سبحان الله. محال الكذب والمنهي كعدم التبليغ يا ذكي. لا عدلنا اللي عدلنا في الحديث عما يجب في حق الله تبارك وتعالى وما يستحيل وما يجوز. يجيبنا أولا ذاك الواجب ويجيبنا للضاد ولا ذاك بشيبنا ما لذاك الجائز. هذا كان مرات في تقولته هكو يستحيل ضد هذه الصفات. بالضبط حق ترى أنه هو قالنا يجب لله الوجود والقدم إن شافهم كاملات قاموا قالنا ويستحيل نسي أمو اللي هنا محال من الله ويستحيل قال محال من الكذب معناه يستحيل في حق الأنبياء الكذب. هذا في واقع الأمر يغير من اللي في قلوبنا يجب أن نعتقد أنه يستحيل على الأنبياء على من اصطفاه الله تبارك وتعالى برسالته أن يكذب. والذي اصطفاه الله برسالته راهي الرسالة ما تنجبر بالتدبير ولا بالكسب ولا بالعلم ولا بالفضل ولا بالخيمة الكبيرة ولا الرسالة اختيار من الله تبارك وتعالى. يختار هذا الإنسان ويودعه رسالته يقول أن تم الشيك شور قوم لوط ولا أن تم الشيك شور قوم هود ولا أن تم الشيك شور قوم نوح ولا قاعد تم الشيك لكافة الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عنده ما فيها كسب أنا هاي قد حد يجبر مكانه بالكسب والله بالعلم والله بالتجارات وذلك. أما النبوة فلا استشارته لا بكسب تدرك النبوة كما قال في الإضاءة. وهذا مهم من مليل على قاعد عشان أحد يوم يكتب يقول عنه نبي والله يقول عنه رواية أخرى لا يقول له. يجب على كل مسلم أن يعتقد أن النبوة عطاء من عند الله تبارك وتعالى وعنها قاعد ملين ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال محال من الكذب معناه يستحيل في حق الأنبياء الكذب ما يكذبوا والعقل قادم بذلك أيضا. نعم محال الكذب والمنهي عنه اللي هو الكتمان محال أن يكتم الأنبياء اللي يشاهدون الله يقوله كامل لا تأخذهم في الله لومة لائم ما يكتموا. نعم كعدم التبليغ كذلك محال في حق الأنبياء عدم التبليغ جواب الكتمان ولو خلي ضده الخيانة الأنبياء ذاك قال لا يلحقوا كاملته ما يكتبوا كعدم التبليغ يا ذكي. ذاك معنى محال من الكذب والمنهي كعدم التبليغ يا ذكي المنهي عنه اللي هو الخيانة. نعم يجوز في حقهم كل عرض ليس موديا لنقص كالمرض. شفت هذه المسائل الثلاثة من المستحيلة في حقهم لا كيف الواجب أما اللي واجب لكل مسلم يعتقد في قلبه اعتقادا جازما معناها ما يشك فيه رغم لا أحد يشك في هذا عن الأنبياء يستحيل في حقهم للمسائل الثلاثة لوعدم التبليغ والخيانة والكذب. أيوه فين صم الواجب في حقهم والمستحيل في حقهم يقول ذلك جائز وذلك عدلنا في صفات الله تبارك وتعالى. قال يجوز في حقهم وكل عرض ليس مؤدي لنقص كالمرض. هم الأنبياء هذا ولا بشارك كافة الناس كان هذا ضرك هو المقابل هو في حقه يجوز في الممكنات بأسرية بارك الله فيك حق بقى وقال لك قال البيت قال حق الله تبارك وتعالى شنو قال وقال قال يجب الله الوجود والقدم. نعم. فهم قال يستحيل ضد هذه الصفات العدم والقدر. نعم. وقال قال في حقه يجوز في الممكنات بأسرها حق هذا هو نقابل ملي يجوز في حقهم وكل عارض ليس مؤذين ناقصين كالمرض. وهذا مهم الذي ضل به النصارى شنه وأن جعلوا بعض الأنبياء أبناء لله تبارك وتعالى وكفروا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. والمشركون قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف ولن نؤمن وترقى إلى السماء ولن نؤمن برقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ماذا قال؟ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقال قاعد ولد آخر ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وحد عالم حد رسول وحد لكي في الناس ناس وكالناس غير الصا. فهم فرق عن الأنبياء أعطاهم لنا الصفات الثلاثة ما هي بني آدم الأخرى، واستحال في حقهم صفات النقص الثلاثة ما هي بني آدم يغير لهم كالناس. وهذا معناه شنو؟ معناها كل ما يجوز على الناس الأنبياء يأكلون ويشربون، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، ذلك كناية عما يترتب على أكل الطعام وأسلوب القرآن أسلوب عظيم. كل عرض الأعراض التي تصيبنا تصيبنا. سيدنا موسى عليه السلام لما خرج من النار قالت خائف أن يترقب، وهذه من صفات البشر الخوف يترقب، خرص الله يعد اللقاعشهم وجل حاسي عنده عليات غالب يوسك حيوانهم وقلع مطالة الحاسي وسقالهم ايش عدل قاصد الصدراه وقعد تحته وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فاصل إلى حالتنا كاملة إبراهيم ايش قال؟ قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هاي عرات تخلق لهم كاملين. النبي صلى الله عليه وسلم تعالى اللي خلق النبي صلى الله عليه وسلم أوذيه في مكة وقال سهر الطائف لا يدعيهم واستقبلوه قاموا عيطوا للتركة والعليات والصفها وقال لهم تم شابر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجار لين عادوا كرأي يقتلهم الدم. هاي اللي عرات تخلق بني آدم. معركة أحد بلغ به الجوع أن شد حزامهم على بطنه، معناها عادي يحزم حزامته حتى على بطنه، وكسرت رباعيته وأدمي وجهه. معناها الأنبياء هذه الأعراض التي تخلق لبني آدم تخلق لهم كاملة ويخلق لهم مرض. أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. التفسير قال عنه ما أبقى من بدن ما هو قلبه يذكر الله تبارك وتعالى به، حتى كان ذكروا أنه بعض الحين كان هناك مثلا لأنك عد في الإنسان لم يبقى إلا قلبه يذكر الله تبارك وتعالى به. وهذا لأن ابن رواية أخرى لأن نقول عن هذه الأعراض اللي تجوز في حق الأنبياء إنما هي على أبدانهم وليست على قلوبهم. معناها نحن عندنا أعراض في أبداننا اللي خلقنا الجوع والعطش والمرض والنوم وغير ذلك، يغير في قلوبنا أيضا أعراض. عندنا خيانة الأعين، عندنا الخيانة، عندنا الكتمان، وعندنا الكذب. لا هذه ما تجوز في حق الأنبياء. معناها الأعراض التي لها علاقة بالقلوب أنبياء الله تبارك وتعالى معصوم منها. ولهذا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره أكثر من مرة وغسل لي لا يكون للشيطان فيه محل، بل وأعانه الله تبارك وتعالى على شيطانه فأسلم. لكن معنى يجوز في حقهم وكل عرض ليس مؤديا. خلق الصا أمور تؤدي للنقص أمراض معروفة أيضا لا يوصف بها أنبياء الله تبارك وتعالى، عصمه الله تبارك وتعالى منها. هم من لباسهم اللي خير من الناس يغير من اللي حرام حد يعتقد فيهم الصفات الألوهية. وهذا هو بل زين الإسلام يقود الإنسان حدود، يقول لي وقف هذه حدودك. نحن الأنبياء يجب على الإيمان بهم ويجب أن نؤمن بأنهم لا يكذبون وأنهم لا يخونون وأنهم لا يكتمون، غير مجن وقف عن حدود ما نقدر نقول عنهم مثل الله تبارك وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولا نقدر نقول قال النصارى إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا كفر بواح. نعم لكن معنى يجوز في حقهم وكل عرض ليس مؤدي لنقص كالمرض. العرض ما يعرض الإنسان في حياته كالمرض المؤدي لنقص، هو مثلا ما يعمى ولا يبكم ولا يطرش، والذي في قصة يعقوب وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وأنه لما جاء قميص سيدنا يوسف فارتد بصيره قالوا إما أن يكون ضعف البصر، وإلا فالأنبياء معصون من كل هذا. معناها ولهذا فهو بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، معناها هذه الأمور التي تنقص من الإنسان ونحن معرضون لها نحن بشر الأنبياء معصون منها. لكن معنى يجوز في حقهم كل عرض ليس مؤديا لنقص كالمرض. راه المرض المؤدي لنقص، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم تقبض الحمى كانت، ولين جاءوا المدينة مهاجمة أخذتهم حمى المدينة وبلال وأبو بكر تأخذ الأنبياء كاملة. نعم لو لم يكونوا صادقين للزم أن يكذب الإله في تصديقهم. هذا هو اللي نقول لك عن ذي الأمور اللي قلت لك عنها، حتى لعاد إنسان ما هم صدق لا بالقرآن ولا بالسنة ولا ما في الكتب، لأن تحاكم شو اللي عقلته، وهذا من بلاغته وعلمه علمنا من قبله عن المسألة. يصقها لك منشور النصوص القرآن ومنشور السنة ومنشور الكتب الأخرين، ويعقب قاع باطق يصبك العقل لا فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال لو لم يكونوا صادقين لازم أن يكذب الإله في تصديقهم. لو افترضنا معناها قلنا الأنبياء قاموا صادقين وراه بدأ ما ينقال غير لا يقالوا في أسلوب التدريسي ومن حكى الكفر فلا يكفروا، إيش يخرج دلسي من يكذب الإله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا في تصديقهم، لأن الله تبارك وتعالى صدقهم. نعم، إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر. ذاك التعليل ذاك إذ معجزاتهم، وقالوا لم يكونوا صادقين وجلسي من يكذب الإله في تصديقهم، فطن الكلام ما فاتم. ولهذا من أسلوب المحضرة عن الطالب في بعض اللقاءات نقعد يمشي بيت لين يوقف يقول له الشيخ مش يقدم الكلام ما فاتهم، يقولها في خليل ياسر في الكتب الكلام ما فاتهم، حتى يلا نقول لك قدم ما توقف. لكن معنى لو لم يكونوا صادقين وجلسي من يكذب الإله في تصديقهم إذ معجزاتهم، معجزات الأنبياء مصدقة لهم. ما هي قاعد المعجزة؟ المعجزة هي كل أمر خارق للعادة جاء به نبي أو رسول من رسول الله تبارك وتعالى تحديا لمكذب، هاي هي المعجزات. قوم صالح اللي ندعاهم الليمان، قالوا له نحن ما لنا نتمسروا ما حد أنك ما بخطنا ناقة من الصخرة اللي زرنا، وتعود معاها بعير وتعود قاعد نحلب وعدلها لهم غير شخلق. هذه المعجزات حد عدلته ولا صدق بها يهلك. موسى ارقى عصاه فإذا هي حية تسعى، أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين. طبعا هذا البياض من غير السوء، معناها ما هو ذاك البياض المؤذي اللي قلنا حالا عن الأمراض المؤذية في حق السمودين لنقصد تستحيل في حق الأنبياء. نعم، معناها هذه المعجزات. النبي صلى الله عليه وسلم معجزته خالدة، الأنبياء كلهم عندهم معجزة وتمشي معه، وبرئوا لكما هوى لبرصة وأوحي الموتى بإذن الله وأنبيكم ما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم. ويوسف قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما إما علمني ربي إني تركتم ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خالدة، وهي هذا المصحف وهذه السنة وهذا العلم، وكل من تحدها عجز عن تحديها. ولهذا فاتوا بسورة، والله جيبوا آية، والله جيبوا 10 صور وغلبتهم، غلبوا جيبوا شكيفتهم. إذن هي المعجزات مصدقة لهم، مصدقها الله تبارك وتعالى. معجزاتهم كقوله وبر معناه صدقة، صدق هذا العبد في كل خبر، العبد اللي هو النبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، كل ما جاء به الأنبياء صدقه الله تبارك وتعالى. ولين نقول عن ذا اللي صدقهم الله تبارك وتعالى فيه كذب تعالى الله عما يقولون، لا يخرج قال له الدور والتسلسل وتنقلناها سابق. وإذا الدور والتسلسل اللي عدل قال الواحد فيه ما هو خالد، فطلعوا إن صدقوا به، لا نقولوا قال عن السماء عنها تحت وعن الأرض عنها الفوق وعن القمر هو الشمس والشمس هي القمر، وتفسد فطرة الكون التي يعلمها الناس، وهذا مستحيل. لكن معنى إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر. نعم، مشي. لو انتفى التبليغ أو خانوا حتم أن يقلب المنهي طاعة لهم. قال لو انتفى التبليغ أو خانوا حتم أن يقلب المنهي طاعة لهم. قال لو انتفى التبليغ، ما لقنا عن واجب في حقهم، في حقهم التبليغ. إذا قلنا قاع عنهم ما يبلغوا سلاج يخلق. لو انتفت التبليغ، والله خانوا عادوا ما يجيبوا الأمانة، وقلنا عنهم الأمانة واجبة في حقهم. لو انتفت التبليغ أو خانوا حتم، ذاك جواب له أن يقلب المنهي طاعة لهم. يقول لهم عنه لين تعدل يعود طاعة لهم، هذا مستحيل. نعم، جواز الأعراض عليهم حجته وقوعها بهم تسل حكمته. وعجيب في ترتيب هاي الأمور، يجيب لك البراهين على ذاك الواجب، ويجيب البراهين على ذاك اللي مستحيل، معناه الأدلة عليه، وقسم لذاك الجائز. أيوة، نقول جواز الأعراض عليهم حجته وقوعها بهم تسل حكمته. نحن ما لقنا عن الأعراض غير القادحة وغير المؤذية التي يوصف بها الناس من بني آدم تجوز في حق الأنبياء، لأن يجوز في حقهم كل أعراض ليس مؤديا لنقص. أيوة، قلنا له قلنا صح، ندل لك عليه. قال تعال، قلنا قال له ولا نقول له، قال له جواز الأعراض عليهم حجته وقوعها، حجة ولا بعد قاعها توقع بهم. نحن عندنا القرآن، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. موسى قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لوط قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد. رجال امتان من فسق في قريته، جاءوا هود وقد بابها ودخل شور الملائكة وعاجزته. قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد، معناها هاي الأمور تخرج لهم، هاي الأمور تخرج لهم، هذا بعد قاع واقع في القرآن وفي السنة. لكن معنى جواز الأعراض عليهم حجته وقوعها، أنا قاعد أكبر حجة. أيوة، تسلي حكمته وها بهم تسلي حكمته. قد الصح حد يقول قاعد يصقع لا شو واقع بهم الأعراض، توقع نحن هم أفضل منا وخير منا، لا شيء يحرم هذا، لا شيء هذا يؤذى، ولا شيء هذا يرقى في النار، ولا شيء هذا يمسه الضر، ولا شيء هذا يمرق من قانون الغادي عليه لمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يخرجهم هذا؟ قال قالوا تسلي حكمته، هذا تربية لنا. ياك الآخر قلت الواحد منا مصيبة، والله قال له شيء، والله ظلمه، يذكر الأنبياء، وهذه فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل بخبر في إذاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فالصبر. وهذا هو اللي يقول أصوليون، يقول المراقي والأنبياء عصموا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكه بجائز بذاك للتشريع أو نية الزلفة من الرفيع. نعم، لكن معنى وقوعها بهم تسجن حكمته. إذن جواز هاي الأعراض عند المسلمين الحجة واضحة، أنا ناقت بهم أم اللي تربية لنا وتسلية لنا، تسلية لنا، لأن نحن لا معارضين لهذه الأمور، لعادهم جيهم أعراض هاي الدنيا من باب الأحراوية نحن غير أولئك الذين هدى الله وداء مقتدي. نعم، وقول لا إله إلا الله اللي انت خرص يهو لك موسى قال خرج وقال ربي إني لما أنست إلي من خير فقير، ومخلي راه فرعون في ملك ملك عظيم، يقول ليس لي ملك مصر، يقول أنا ربكم الأعلى. شوف هذا هو تسجن حكمته، هذا ظالم جبار يقول أنا ربكم الأعلى، يقول ليس لي ملك مصر، ويقول موسى ولا يكاد يبين، وموسى نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، كليم كلمه الله تبارك وتعالى، ومع هذا يقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، خرج ما معه أحد. هذا هو التسلي، معناها يا الله الإنسان. ولهذا جاء في الحديث شدكم بلاء الأنبياء فالأمزل فالأمزل، معناها بقدر تقوى الإنسان وبقدر طاقته طاعته يبتلى في هذه الدنيا تمحيصا له حتى يسير على وجه الأرض وليس عليه ذنب. نعم، وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يجمع كل هذه تجمع المعاني كل هذه المعاني اللي شبنا في نكام من أخبار العقيدة، من عندي يجيب الرسل الكرام الصدقو، من عندي ويستحيل ضد هذه الصفات، من عند أن الله تبارك وتعالى يجوز في حقه فعل الممكنات، ومن عند يجيب الرسل الكرام الصدقو، ومن عند محال الكذب والمنهي، ومن عند جواز الأعراض عليهم حجة، هذا كامل جماعته كلمة عظيمة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا يقولها الإنسان مخلصا صادقا شاهدا عليها، رغم قد قالها واحدين فطن وعادوا منافقين وإخبارهم معروف في القرآن باطل، ولهذا يقول النبي ألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وقالوا لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. هذه تجمع كل هذه المعاني التي تحدثنا عنها سابقا، وفطن ما زاد عليها في العقيدة، لأن العقيدة فيها الكثير من الكلام وفيها الكثير من البحوث وكثير من المذهب، لكن مرد كل هذا إلى كلمة الإخلاص أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول. قالوا لا إله إلا الله محمد أرسله الإله، تجمع كل هذه المعاني. قال لك به الصحة رحمة الله عليه كانت لذا علامة الإيمان، اشمرها، قال كانت هذه الكلمة لما جمعته من الفضل مما يجب في حق الله وما يجوز وما يستحيل وما يجب في حق الرسل وما يجوز وما يستحيل، كانت هذه الكلمة علامة الإيمان. وهذه الكلمة في الحديث أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وفي الحديث أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة ومعه 99 سجلا كأن كل واحد منها مد البصر. نحن صنع الياس من معاصي يوميا لا يسجل علينا، ويندار فوق الميزان ويخلع مصاب لقاعة وتنشاب ورقة كقصاصة الظهر، كيف الظهر مقطوع مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتندار في الكفة الأخرى وتميل بها والطائر قاعدك 99 سجل يدخل الجنة. تمام، يلا حد يسخف به لا إله إلا الله محمد رسول الله. معنى وقالوا لا إله إلا الله محمد أرسله لإله، تجمع كل هذه المعاني، كانت لذا علامة الإيمان وهي أفضل وجوه الذكر، فاشغل بها العمرة تفوز بالذخر، الذخر اللي هو الأجر ما يدخل الإنسان لنفسه، وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها العمرة. في الحديث أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وكل هذا بالإخلاص. نعم، إذا أحد كسر من قولانها كان باطل عادة الحالة الصعيبة اللي هي حالة الموت، خارجات حالات الإنسان هم أصعب شيء قاعد يمر بهم، ساعة المولد وساعة الموت وساعة الحشر، لأن كل مرحلة تخرج بناء مرحلة أخرى. ساعة المولد يسهل المولود صارخا، تعرف أنه كان في عالم فرسي إلى عالم جديد يجري الدنيا ما فيها من تعب، وساعة الموت قاعد حد فات كبير يعرف ذلك قدامه حاس به، وساعة البعث أعطم هذا. ولهذا قال تعالى في سيدنا يحيى والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، قالوا التفسير لأن هذه هي أصعب مراحل مرور عيسى. وقال عيسى بن مريم عن نفسه: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وكان عيسى بن مريم يقول يحيى علي ما أفضل الصلاة والسلام، أنت أفضل مني، لأن الله قال لك: والسلام عليك، سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم بعد حيا. وأنا قلتها لنفسي والسلام علي، وهذا مفيد حد يشيلها أمراض. سبحان الله، الحمد لله لنا وفينا نوفى التقرية عند الفصل. نعم. عند فصل طاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرافي. قاعد الإسلام خمس واجبات. نعم. هي اللي تو دراسة كتبتنا إن شاء الله حتى يوم حتى إن شاء الله تعالى. إذا نبدو اتصال مع مستمعين. السلام عليكم. ألو. ألو. مرحبا، معك مدار القرآن الكريم. برنامج خادي. آه والله تقريت نص من عشرة ما فضيت الشيخ خادي. جنة وحيقة وحيقة ضد الشيخ. مرحبا بكم. دسم. ودور علمي لبيان. يجيبوا الحق الرسول. من منين قبا؟ دور لبيان تعالوا من بلد ما تمكنت من أول. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. مرحبا بكم، معكم إذاعة القرآن الكريم، تفضلوا. أنا من دار الشيخ. أه؟ رقم الشيخ. إن شاء الله تعالى بعد البرنامج إن شاء الله ترى إن شاء الله. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. مستمع انتبه للجهاز، انتبه للراديو اللي حداك. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا تقرية نص ابن عاشر مع فضيلة الشيخ خاديل والمحمد عبد الرحمن من تقرية من عند. لا أستاذ، عدد التعليق على هذه القضية اللي خرجت في الأيام الماضية يعني تسمحولي شوي. والله ذاك على كل حال عدلو كاملين، غير هو اللي كان ذس بالحلقة الماضية كان الشيخ خصص ذاك هي الله يبارك فيكم، ذاك ما يسول عنه تقرية الكتاب في حد ذاته لا نوع من ذاك. مرحبا بك. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بكم، معكم إذاعة القرآن الكريم. قلت أقول لك خليل أنت نعر؟ ها؟ خليل خليل. هي. شرحة خليل هو اسم شرحة. أنت نعر؟ ماني عارف بالضبط، هو يقرب من البليدات. كلهم عنده وقتين عاد فيها. إن شاء الله بعد ننبه الزملاء إن شاء الله يعودوا أدوركم يا ليان بذاك والله. مرحبا بك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحيي فضيلة الشيخ. مرحبا بكم، الاسم؟ معك البشير من مدينة جروك. مرحبا بكم البشير، تفضل الشيخ يستمع لكم. تفضل. اسمه عندي سؤال. تمتمونك؟ ايوه تفضل الشيخ، متمونك صوت قرآن. نعم. تفضل الشيخ قرآن، متمونك صوت، تفضل بسؤالك. لا تقريبا حد يتيمم وقت المغرب. ها؟ بتيمم وأذن ذاك تيمم. ها؟ وصلى به. ها؟ من درا شنو حكمه؟ مقد ذاك الوقت، مقد الطول فيه وذاك اليوم ذاك. ها والله. ها والله ذاك الشيخ خلاص ما ذاك شاء الله تعالى. مرحبا. والله اللي مرحبا بكم سعد. السلام عليكم. الو. مرحبا، معك إذاعة القرآن الكريم. الو. مرحبا، تفضلوا احنا نصنتوركم. الو. تفضل، معك ذات القرآن الكريم، نحن سامعينه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك حمود. مرحبا بك حمود اللي احمد بوها. نعم. مرحبا بكم، تفضلوا. صالح الدعان فقيه واخبره أن يحبه في الله. شيخ استمع لك. نعم. تفضل. دور العدل لبيات رجيهما. عدد الأنبياء الخارجين عن إبراهيم كانوا مهم دريت إبراهيم عليه السلام. إيه دوك يسوي عصير. عندي سؤالين. انت هذا تيمم الضربة الأولى واجبة. مسح مسح الوجه واجب. الضربة الثانية للسنة. ياسر من الناس الضربة الثانية هي اللي يمسح من الكوعين الواجبين ما يحضرهم الضربة الأولى. عجبنتو. انت الشيخ فصل فيها كانت بطل الصلاة هي الضربة الأولى الواجبة الطبيعي اللي يلا الحد يمسح من الوجه وسابق ربي اللي يتراب يمسح على الكفاف. ياكن يوم في الواجب نعم الضربة الثانية السنة يمسح من على الجناح اللي مغلق في السنة. السؤال الثاني دوت من الناس كريم يقول له ان اللحيه حلقها وحلق اللحيه حرام. يقول لك الحد جاب المولانا لا لحيه ما جاب له شيء والجم المولانا قالت له لا لحيه ما قال له شيء على قناه سمعتها تقول الاسلام هذا الكلام اللي مثلا شنو ان شاء الله تعالى كان يليق قاعد الكلام وكان يتوسع ان شاء الله تعالى. مرحبا بكم. مرحبا بك حمود. هذه الأسئلة الاثنين دي في التيمم. نعم. اختف جابهم زاله. هو سوى الأول عن تيمم حد وذن حق حد تيمم تيمم وذاك أذن به المرض وصلي به والتيمم يلا يعود مصوب الفرض. هو مذهبنا بيقول مذهبنا عن تيمم يرفع الحدث خليل قال ولا يرفع الحدث ولا عنده وقت ضيقته في عدل به حد. قلت حد داره قديم من المسيح تيمم عند الباب وش داخل المسجد حق الصلاة قائمة وكبر التيمم يجزي اللي يقول محورة دائما يقول محورة والصلاة ما قطشت فيها شيء غير ظاهر عن ظاهر عنه ظهر عن التيمم عنه فصل الأذان بين التيمم مصلعا وقت يحصل به الفصل وهو الظهر يؤذن يقبل المكبرة والغالب عنه خارج المحراب ويجيب الأدعية وينتظر من الجماعة يبقى في الغالب ويجي الإقامة اللي يحصل به طول وبالتالي لابد التيمم أنا هذا الصلاة ديهم ولا يلتوي ظهر عنه يحصل به طول وأنا ما قطشت فيه يصلي ما قطشت فيه شيء وأرضاه أنه يحصل به طول حسب دي المرحلة يلا يتخذ عليك ثم المرحلة قطعا له إذن ولا يجيب دعاء الأذان لا عاد هو قال صلاة المغرب صلاة المغرب الله ذاك يصلى قال هي انتار بعد ان تحصل الناس ويجي الصفوف ويجيب مول الإقامة معناها فما في وقت ظاهر عنه في طول لابد من تيمم آخر والفقه ما شاء الله ياسر عند الناس كامل أقوال ماتوا يا وذاك اللي قال حمود تحسوا قال في أخبار الضربة الأولى والضربة الثانية ذاك الضربة الأولى واجب لا أحد يغسل هو ظاهر عنه قال عن الضربة الثانية عن يغسل بها الكوعين وهذا خطأ. الضربة الثانية حد يسمى الضربة الأولى هي اللي يغسل بها الكفين الكوعين رات عود ضرب الثانية السنة ظهر عنه قال عنهم يعدلوا الضرب الثاني يعدلوا به الفرض والضرب الأولى يعدلوا به السنة هذا مو صحيح هذا غير صحيح. نعم بعد ما وسؤال يوم ده أنا ما تمكنت من قبل يلي تكلت على أنك تسامته وسؤال الثاني تعلق بقطيت اللحية قال عنه وش قال فيها قال لأن لأن مثلا لأن شمال واقع جاي في شد أخبار يقول لأن اللحية حج مثلا لا حد أنه بلحيته لأن ذاك ما هو زايد ولا عاد مولي بلا لحية لأن ذاك ما هو أنا مو زايد عند ملا إيه الله نقص والله كلام ما بعد من هذا ذا النوع من الكلام شيء ياسم من الشارع الله تبارك وتعالى وسودي مع الله تبارك من قال لك أنا ما زايدت عندنا ليش تعرف له كلام ذي هذه الناس عند اسم الشارع هون واحد يقول لك ما أنا جايين في قبر وافطان قبر قلت تعود فيه 100 رقاش واحد يعذب واحد في النعيم وارك تلبس تو رقاش يبدو لهنين تبات انت يلعب بك الشياطين الاحلام والروايات وقالت هو ما هدرت هدرسه واحده معناها هذا سوء دي مع الله تبارك حد يعدل سنه النبي صلى الله عليه وسلم والله يسكت فيه مع الناس من عدلته يطلع عشر راسه هاي سنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندي اللغه اللي هي ما هي دي ما يتحدى يطبق عليها ما هي دي ما شرحش ما شرحش شكرا فضيلة الشيخ. السلام عليكم. السلام. مرحبا بكم معك في مذاعة القران الكريم دور الشيخ على بني انا مرتاح من الاسم يلا ندور يا رب ايانا مرساها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام معكم إذاعة القرآن الكريم. معك أحمد من المقصور. أحمد مرحبا بك تفضل. لا يسأل الفقية عن أبيات ابن غازي المشهورين اللي قال في واحد من وقت وليف بالزوج والقاضي كمديرين عريف على الشيخ تسمعت البيت يجي مسؤول عن معنا ما سمعت اللي البيت انت قلت عنهم الابيات مناش بيات ابن غازي مشهورين ابن غازي ايه بيات ابن غازي قال عنه اختلف شي قبلها اذا تسابق واختلف شنو هو بدايه البيت والله البيت الاخر اللي سابق ابطل صنيعة الشخصي والسفيه بردي مولاه ومن يلي يقول واختلف ذكرت الزوجي والقاضي كمبدل عرف تذكرت واختلف بالزوج والقاضي انا غرد الزايد على الثلث القاضي اللي كمبدلين مصور عنه مبدلين هاي كمبدلين عرف واختلف للزوج والقاضي قلت كمبدلين عرف والله شنو نعم نعم بالصيف ان شاء الله تعالى. مرحبا بكم. السلام عليكم. بعد الجهاز هذاك. السلام عليكم. بارك السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم. تفضلوا الاسم معكم إذاعة القرآن الكريم. معك أحمد رضوان محمد. مرحبا بك، منين متصرف مدبال؟ ناشر. مرحبا بك، تفضل الشيخ، استمع لك. الشيخ أخبرني حلوة إلا استمع عن حد دائما حاوة جرامة كلمة تتجار المرات حرة كلمة على وجه الجوقة إن شاء الله تعالى يوب ايوه دكتور، هذا دكتور النقاط لكن نومة كلمات قولان في حقائد المؤلفات، شنو الحكم؟ ان شاء الله تعالى. مرحبا بك. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك. السلام ورحمة الله. مرحبا بكم، الاسم تفضل. معك الشيخ محمد بن محمد. ها؟ معك الشيخ محمد بن محمد. من وين متصلين الشيخ؟ تفضلوا معكم ذات القرآن الكريم. ايه وانتبه للرد اللي حداك شوي، عود مصفي صوته، تفضل الشيخ استمع له. قلت تفضل، احنا صنتوا لك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. معك مدار القرآن الكريم، انتم لسه منين متصلين؟ تفضلوا الشيخ استمع لكم. دور شرحه قول شرحه ها ما انا سامعين صوتك يا مستمع. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلوا معكم ذات القرآن الكريم، الاسم الدور الشيخ يقول أي شيء يوم القرآن وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. آيتين قال منهم إيه، والثاني وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. والأخرى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا الدور إيش تفسيرهم ولا شنو؟ درها هيش بينات من دوليات، والله يتكلم لك عنهم بعض ان شاء الله. مرحبا بك والله. كليات سنتين. تفضلوا معك مدات القناة الكريم. مرحبا بك، الاسم تنهدر الدعاء يوك تهيات قرم الدار وتفسيرهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام دار صالح دعاء الشيخ. ايه الاسم، وتفضلوا الشيخ يستمع لكم. تفضل لا تنتك استشكال ولا شيء. الشيخ يستمع لك. دار صح التالي في ست القضايا باطل إذا مقدم مماثل. قلت ابن عاشر فتخط التالي في ست القضايا باطل قطعا مقدم إذا مماثل. إيه إيه إيه عودة تضيف ذاك البيت إن شاء الله. شاء الله إن شاء الله. وعدناهم قاعد مراجعة. تفضلوا. السلام عليكم. تفضلوا معكم ذات القرآن الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم، نعم التصرين والرسم. تفضل، انتم متصلين منين مستمع داخ؟ مرحبا بك، الاسم. مرحبا بك القديمة. تفضل. عندي سؤال، راجل احلف بإيمانه لزوجة. راجل حلف بإيمانه لزوجة تحريم زاد انه لا يحرم حرم على شيء، قال لك امني. الشيخ اذا تزال السؤال دوري توضيح تود مستمع له. ما سمعتك. راجل احلف، ايش كيف اليمين اللي قال؟ ايش كيف اللي اصدر منه قبال؟ قال لما زوجته قال لك احرام اليد في امي كظهر امه قال. شوف بالك مصطلحاتك تدقق مع الشيخ، خليك هذا يعود في تداخل يقل قدر نطرح البال. اقول له اللفظ اللي اصدر قبالي يعود الشيخ انت منكم اللي اصدر من الراجل دور خلطه سوضحوا للشيخ شوي. اصدر الذي نفس المدلتور قال لك امي كظهر امي. ايه كم يقبل من مد؟ 60 قال مد نظرة. قال إذا من يدخل قال إنه قاس عالم ولا حد افتاه، لأنه منين يقبل مرق 60 مد من نظرة، لأنه قدوا يحلوا الخطة بالصفة دي هي ولا قدوا يرجعوا. جاء السؤال. إن شاء الله تعالى الشيخ كان صنّت له. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلوا الاسم. أنا معك الشيخ من شجار. مرحبا بكم الشيخ من شجار، تفضلوا معك فضيلة الشيخ خادم محمد عبد الرحمن. أه احييك واحيي بعض الشيخ فاطر صالح الدعاء. مرحبا بكم الشيخ درديتكم كامل ان شاء الله. شرح البيت بن عاشر كيفه؟ يجب للرسول الكرام صدق أمانة تبلغهم. إذا ندى البيت كنا قالوا اليوم يجب للرسول الكرام الصدق أمانة تبلغهم يحقوا. دور تسقى من الناس ولا دور يعلق شرح هذا البيت؟ هي الله إن شاء الله إن شاء الله تعالى. فضيت شيخ خليه نشوف لبعض الأسئلة. بقي سؤال قبل هذه الأسئلة، سؤال عن البيات اللي هم أخبار الأنبياء. إيه قال أنا بيات من عمود نسب للعلامة أحمد بدوي المجلسي. ذكر فيه ثمن الأنبياء قال عنهم ما هم من ذرية إبراهيم. والأنبياء الأخرى كانوا من ذرية إبراهيم. قال وإلاج الأنبياء بعد عن أبيه وكلهم كان خلاصة بنيه، وعنهم حاد آدم شئث الوصي إدريس نوح هود يونس يصي يصي معناه يصيد لوط وصالح فهم زمان وحادوا عن الخليل واستبان. هذا من هؤلاء الأنبياء لما هم من ذرية سيدنا إبراهيم عليه السلام. قضية الأختال اللي سول عندي قضية اللي ظهر هذا الاجتماعي هذا ظهر عن معدن قالوا ظهر ومفصل في القرآن في سورة المجادلة والذين ظهرون من نسان ثم يعودون لما قالوا تحت رقبتي من قبل أن يتماسى للقضية القضيه اللي قال هو على نفته بها بدات اين على انه جال ذاك الاول جايز ذاك وعنده هذا الصوره الاولى قبل تماس ذلك تعوذ به والله ما تعلم الخبير والى عاد ما عاتنا لذلك ذاك قاماتنا خارج بلادنا الحمد لله فمن لم يجلس صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس الى عاد عد الصوم والى عاد ذلك ما هو خارج يطعم 60 مسكينا ولا نرى هنا كم نصاب كم قدرها اليوم من الطعام لكن حسوا قال انه قدر واحد من الفقهاء وادرى به غير اللي اقصد عن هذا الترتيب. للترتيب. إذا نعيش عن الصورة الأولى يجي بالصورة الثانية. لأن ما هو قادر سمرة راح يطعم. نعم. وهذا ظهار واضح. رتب الظهار. الترتيب. رتب الظهار. والتمتع. يعني يرتبوا في الكفارة. وهذا البيت اللي قال الراجل الله قال إنه لابن غازي من البيت هذا يختي دي في قال لزوجي والقاضي كم بدي لنور فهمت اللي قاصده. أك ما نعرفه. في حد يدور إعادة شرح نسمعهم وغير ما نذكرهم حد ما تمنى خلق سابقهم قالوا قلت ابن عاشر والتالي في ستير قضايا باطل قطعا مقدم من يوم هذا هذا في الحلقة الماضية وقلنا عن هذا البيت عن ولا كل إنائم بالذي فيه يرشحه عنه هذا من أسلوبه المنطق لا يتذكرنا اللي بيات رجال هو قال لولم هو قال لو لم يكن وصف الغناء له افتقر لو لم يجب وصف الغناء له افتقر لو لم يكن بواحد لما قدر لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت كيف يقع هذا شوف لو لم يكن وصف الغناء لو لم يجب وصف الغناء له افتقر خالق شيء عند المنطقة المناطق يعني قال له القضية ونقدر نقول عنه الجملة تشبوسا مثلا نقول لو لم يكن لو لم يطلب فلان العلم في الصغر لكان جاهلا في الكبار. هذا لو لم يكن ماله كلام أول يترتب عليه لكان جاهلا في الكبار. والعكس لو طلبت العلم في الصغر لكنت عالما في الكبار. هذا يسمى قضية. غير هذه القضية مركبة من جزئين التالي والمقدم. المقدم هذا الأول والتالي هذا الثاني والتالي في الست اللي هي ست القضايا اللي هي الجملة الماضية لأن خرص حد لباته وجاوه ست قضايا. التالي منها باطل. لم يكن وصف الغناء له افتقر هو غيره يستحيل في حقه فقط والمقدم هم اللي باطل لو لم يكن وصف غنى لكن معنى والتالي في الست القضايا باطل الست الجمل للتقريب ست القضايا جمع قضية قطعا مقدم ومماثل فالمقدم والتالي معناها بداية الكلام ونهايته لو لم يكن وصف الغنى له افتقر لو لم يجب وصف الغنى له افتقر ده كله باطل يستحيل في حق الله تبارك وتعالى أن يكون غير موصوف بالغنى ويستحيل في حق الله تبارك وتعالى أن يكون فقيرا لكن معنى والتالي في الست القضايا باطل قطعا مقدم من ذي وماثل هو شافه بأسلوب منطقي وكله ينعي بالذي فيه يرشح حوته. إذن هون سؤال من أمين في نوام غار قال لأنه حد صلى المغرب والعشاء بثوب قبل ذكر ورذاق لأنه ما هو طهر ذكر أنت مازال في وقت الإعادة ولا ما ذكر تقريبا عقب صلاة العشاء بشيء هو الكفاه قال أعيد لي الإصرار حيث تنسى نجاسة وقبلة ولبسا وللطلوع عني كذا عن إزالة النجاسة صلى عايزة الليلة عاد ذكر مزال وقت قد يعيد فيه يعيد فيه ذكر بين 11 و 12 تقريبا ولعادته علامة على صحة الصلاة ولعاد ما ذاك ما تلعيد ولا ما هي باطل إذن الشيخ عبد الباطبو يختار توضيح شوي. لا قلت لك لا عاد توضيح مثال ضروري يعيد صلاته إلى 11 تقريبا بين 11 ومن مثال ضروري يعطوا مثلا يعودوا كالصلوات يجلس فراري حاول تنسى يرجع كالصلوات عيد أم المؤمنين من الإقصار ضروري بعد ما هو العشاء قال العشاء قاع ماشي وقيل الليل وكل قاع أم المؤمنين من الإقصار طالب منكم صالح الدعاء شيخ صلى الله عليه وخالدين وعلى خالدين نعم إن شاء الله حد مسؤول عن إعادة برنامج ينعاد السبعة مع صباح يوم الأربعة يوم الأربعة سبعة صباح يوم الأربعة صافي إذن أسئلة ما ترى منها ياسر الوقت ما ترى منه صافية طرح سؤال قالت حد يسول عنه قضاء فوائد ولا قد يتم يجيب معك الفرض خمس صلوات إن شاء الله تعدل ويعرف كم يسال المصلى ما يعرف كم يسال قال يسالوا قلت أي رواية ياسر أبدا حد يعرف كم يصال المصلى يقضيها ولا عاد ما هو غالب يحيط بها يجتهد في قضائها ما تيسر له من الصلوات إذن هي تختموا بدعاء الشيخ دقيق الله انتين دعونا اختموا بسم الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم اجعلنا من طال عمره وحسن عمله وحسنة خاتمته اللهم إني أسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء وقد رأى بعض الطلبة ابن عباس يسأل بهذا الدعاء فقال تسأل بهذا فقال وهل يبقى شيئا من يسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء نعم الحمد لله إذن شكرا لمستمعي ذات القرآن الكريم في نهاية هذه الحلقة في نهاية نشكر الفريق علي بدر في الإشراف العام ميمونة من السيد المختار وليلى من تبوبة والشكر قطعا بسكم كاملين لفضيلة الشيخ خديل محمد عبد الرحمن شكرا لكم فضيلة الشيخ ومعكم كان في التقديم محمد سالم والسادات السلام عليكم قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم نظم ابن عاشر إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعادي والمباشر فاسمعتنا من العلوم تحفة يقول عبد الواحد بن عاشر نظم ابن عاشر نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن.